إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بكم في مواجهة جديدة. تنسيم البدراوي ونور السيد على هندسة الهواء، خالد عيد. رئيس للتحرير أشرف البهية. مواجهة اليوم من إخراج نانيس أبو زيد. مستمعينا أهلا بيكم، ودايما كل أسبوع بنواجه إما إنجاز وإما إخفاق بنواجهه بما هو يستحق في مواجهة تحليلية سياسية من كاتب يعني بنكن له كل التقدير والاحترام، أستاذ أحمد رفعت المحلل والكاتب السياسي. أهلا بحضرتك معنا دايما على هواء البرنامج العام. تنسيم نورت بنا. الله يخليك. ازيك يا أستاذ؟ موضوعات النهاردة يمكن يا تنسيم يعني سيادة رئيس دايما بيفاجئنا بزيارات وقرارات وإنجازات، يعني دايما بنشوف الحياة السياسة الخارجية المصرية بترسم الملامح رؤية للمستقبل سياسية واقتصادية واجتماعية أيضا. يعني الرئيس صحيح. لما بيتجه إلى جولة خارجية بتبقى كل الأبعاد ورؤية واضحة، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبلورة لمستقبل مصر. ده معمول مرة قلنا بكده أنه معمول بميزان الذهب، يعني معمول بميزان حساس جدا لدرجة ان مفيش في خطوة الا ما تبقى ليها الف حساب، ومفيش قرار فيها الا ما ليه الف هدف، لان احنا قدامنا مجهود كبير علشان نسترد يعني مكاسب كتيرة فرطنا فيها السنين اللي فاتت. وللامانة من 2014 ابتدت البوصلة تتعدل وابتدت السياسة تعرف مسارها الصحيح. ادي افريقيا اللي هي كانت في يوم الايام زي ما بيقولوا مع احترامنا لكل الدول وأشقاء وأصدقاء، لكن كانت يعني فيما أطلقوا عليه حديقة خلفية للبيت المصري. النهاردة جهد كبير بيتبذل عشان ترجع تاني. شفنا مبارح دولة أفريقية كان ليها زعيم عظيم اسمه محمد سكتوري، تقريبا كان مضرب المثل في العلاقة بين مصر وبين غينيا، وكان مضرب المثل بين زعيمين كبار هو وجمال عبد الناصر. بعد 14 سنة من وفاة جمال عبد الناصر بيطلقوا اسمه على الجامعة اللي كانت امبارح دي اللي شفنا الرئيس السيسي بيفتتح فيها أو يزيل الستار على تمثال جمال عبد الناصر. 84 دي السنة اللي مات فيها أحمد سكتوري. كانت كل الناس متصورة أنه طبعا احنا بنتكلم بنساز أن الأصدقاء المستمعين ندي بس مقدمة وبعد كده إن شاء الله نفتح لهم الاتصالات. فكانوا الناس منتظرة أنه لما يموت أحمد سكوتيري الجامعة مثلا تطلق عليه، لأن دي أكبر جامعة في غرب أفريقيا مش في غينيا بس، لكن أطلقوها على جمال عبد الناصر. هل كان موصي هو قبل ما يموت بالحكاية دي؟ هل كان عرفان من الرجل الذي ساهم في تحرير غينيا وما حول غينيا؟ أيا كان السبب، لكن تأكدنا أن أفريقيا أرض طيبة كل ما تزرعي فيها. وتكلمنا قبل كده على اللي حصل مع لومينبا وإزاي الأشقاء في الكونغو شايلين لغاية النهاردة اللي عملوا جمال عبد الناصر في تحرير الكونغو، وإزاي حافظ على أبناء السائر لومينبا وهربهم إلى مصر في عملية مخابراتية طبعا شهيرة جدا ما بيش بينسوا حاجة. وكبروا الأطفال الصغيرين اللي هربناهم وبقوا وزراء وبقوا مسؤولين كبار حاطين مصر في عينيهم من أيامين. في كتب كتب يعني تم تخصيصها وحكايات عن هذه طبعا الأعمال. وأنا نفسي كاتب 3-4 مقالات تروي فيها القصة وروي إزاي المخابرات المصرية قدرت في 24 ساعة تعمل عملية كبيرة جدا محتاجة تتروي ومحتاجة تبقى كمان تعمل دراما. لكن اللي عايز أقوله أنه الناس دي اللي فضلت شايلة جمال عبد الناصر كل ده مش ممكن تجامل الرئيس السيسي امبارح وتعمل باب الاسم. لازم يبقى شافوا انه هذا الرجل يستحق وقدم في الاربع خمس سنين اللي فاتوا ما يستحق انه اسمه يتعمل على مبنى داخل الجامعة، وانه يتم استقباله هذا الاستقبال يعني شفناه كلنا، مش محتاج اوصفه، الناس كلها شافت ازاي بيستقبلوا الرئيس السيسي. فده معناه انه فعلا ابتدينا زي ما تفضلت وزي ما تفضلت يا استاذ نورة، انه السياسة الخارجية ابتدت تعيد تاني مصر لمكانتها الحقيقية والطبيعية والتي تستحقها. مفيش حد مجاملنا في حاجة، احنا فعلا قدمنا للبلاد دي الكتير، ومن حقنا نبقى موجودين، ومن حقنا كمان نبقى موجودين لوحدنا، لان لسه قدامنا مجهود كبير. يعني احنا بنسترد مكانتنا، بس اللي لازم نسترد مكانتنا نبقى لوحدنا في افريقيا، لازم في اطراف تانية ما تبقاش موجودة، ولازم تخرج من افريقيا زي ما كانت بره. وكأنهم بس يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك بينتهجوا نهج ان هم رموز مصر بيطلقوها على يعني اماكن اثرية عندهم، اطلاق اسم رئيس السيسي، مجمع السيسي امبارح وهو بيفتتحه ده كان يعني حاجة تشرف، وحاجة هو نهج دولة كبيرة يعني، وكأنها بتدين بالفضل لمصر من زمان. طبعا احنا بقى بنحكي الحكاية دي ليه بقى؟ مش بس عشان افريقيا ارض طيبة وكل ما اديناها هتدينا في المستقبل، لكن عشان كمان نشوف الجولة دي جاية ليه بزارة امريكا. رئيس السيسي رايح امريكا وعنده يعني دعم سياسي افريقي، هو احنا دلوقتي رؤساء القارة وندير مصالحها، لازم ناخد من كمان يعني همومها معنا وهو رايح لامريكا. لكن كمان لازم الناس تبقى فاهمه ان احنا قدام زياره مهمه جدا للولايات المتحده الامريكيه، محتاجه اكبر دعم شعبي للرئيس السيسي. بغض النظر عن اللي ممكن يعني يطلب في المفاوضات المصريه الامريكيه او ما تتمنى امريكا من مصر، لكن كلنا ثقه انه ما فيش حد هيقدر في الاخر يفرض على مصر اي حاجه. مصر قرارها مستقل، وما فيش غير مصلحه الشعب المصري في اعتبار الرئيس السيسي والقياده المصريه. لكن لازم الشعب المصري يبقى فاهم ان دي اصعب زيارة، وساعة لما تيجي بقى وقتها نتكلم، لكن مفيش زيارة صعبة لما يبقى الشعب خلف القيادة، لما يبقى الناس ورا رئيسهم كل حاجة تهون، لما يبقوا فاهمين وواعيين ومدركين، ممكن يبقى في مطالب، ممكن يبقى في ضغوط، لكن في النهاية قدام رئيس عارف كرامة بلده كويس، وعارف كرامة الشعب المصري كويس، ويجيد قراءة المشهد ويجيد يعني فكرة كل حاجة، يعني إجادة قراءة المشهد داخليا وخارجيا وعالميا وأقليميا، ده يعني رؤية للقائد يعني يعلم جيدا أهمية الزيارة، الضغوط اللي ممكن يعني تضغط عليه سواء يعني وأبعاد أخرى أقليمية، لكنه أيضا يعي جيدا مكانة مصر، ويعي جيدا أهمية وجود مصر كلاعب رئيسي في المنطقة. هو عارف وإحنا عارفين، لازم كمان الشعب يبقى عارف يبقى وراء قيادته بالكامل. احنا معانا المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحد مصر ولا ده كالعادة، ولا ده وحد الشيء الشباب دايما في مكان والمصري العام في استوديو البرنامج العام. تليفوناتنا 275-92-303 وبنبدأ نستقبل رسائل كل مستمعينا. أنا يعني عفوا إن أنا بقول رسائل لأن إحنا دايما بنفكركم كل أسبوع إن إحنا لا نطيل في المكالمات التليفونية عشان ناخد أكبر قدر ونقدر نستمع لكل مستمعينا يعني في كل مكان. ناخد معنا اتصال هاتفي. ألو. السلام عليكم أستاذة نورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. حسن بغدادي عبد القادر من الأقصر. أهلا يا حاج حسن. سادة تنسيم. أهلا بيك. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أستاذ أحمد من لم يشكر الناس لم يشكر الله. تمام. ومن زرع حسد ومن جد وجد. الزعيم الخالد جمال عبد الناصر له دور بارز في أفريقيا احنا نعرفه جميعا وحسيتك تعرفه تماما يعني. فالناس تمام. دول غينيا دي دولة يعني عظيمة وفعلا يعني من السوش الجميل بتاع الزعيم عبد الناصر فحقهم انه يلقوا على اكل جامع عندهم اسم الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. ودائما السياسة الخارجية الحمد لله يعني في افريقيا وافريقيا رجعت لمصر رجعت لافريقيا غير السنين الماضية والازمة الماضية استاذ احمد اللي كانوا مهمش افريقيا خالص. لكن بفضل الله وبفضل جهود الزعيم السيسي وبفضل السياسة الخارجية ان مصر دي ان شاء الله هي قلب افريقيا وافريقيا قلب مصر ان شاء الله. ان شاء الله مصر في تقدم مستمر يا استاذ احمد. دعواتك باذن الله. تحياتي لكم جميعا. شكرا لك يا استاذ حسن. شكرا. معنا اتصال هاتفي اخر. الو. الو. الو. ايوه ايوه ايوه انا المواطنه المصريه يا استاذ احمد. لا يا فندم انا بحضر. ربنا انت تفخر وانت شايف امبارح تمثال الزعيم جمال عبد الناصر وتشوف الاستقبال الشعبي اللي مستقبلينه للزعيم عبد الفتاح السيسي. تمام. يحميه ربه يحمي ربه يحميه ربه. وانصرك يا مصر وانصرك يا مصر وانصرك يا مصر. امين يا رب. على الجماعات اللي ما يتسموش اللي بشوشر يا استاذ احمد في كل حته ده زودوكوا المعاش عشان هيغلوا لكم الغاز ده هيغلوا لكم ده. قلت لهم ما فيش حاجه هتغلى والله يا استاذ احمد. قلت لهم ما فيش حاجه من ده هتغلى وهتشوفهم ان شاء الله. هم عايزين الناس ما يا استاذ احمد احنا عايزين الناس يكذب لان هم عايزين يقولوا هيغلوا لكم الغاز. قلت لهم ما فيش حاجه هتغلى الرئيس مش هيغلى حاجات ثانيه شوشره وتشويش على اي حاجه. ايوه يعني انا قلت لهم الرئيس ما هيغلش حاجه السنه دي شوف انتوا هتعملوا ايه. طيب شكرا لحضرتك. شكرا يا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. تحيا مصر وتحيا مصر. شكرا لك. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. الو. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ماجد احمد مع حضرتك. عايز اتكلم استاذ احمد بعد اذنك. اتفضل. هو سامع حضرتك. اتفضل يا استاذ احمد. نعم. احنا بنشكرك اولا على وطنيتك و يا فندم العفو شكرا على وجهك. اتفضل. الله يخليك. ونتمنى بس ان حضرتك يعني انا قبل كده اتصلت بيك وسالتك على حاجه قلت لها كلم استاذ امل مصطفى وما اتصلتش بيا ان اللائحه التنفيذيه بتاع قانون ذوي الاعاقه ما طلعتش لحد النهارده. طب بس عشان ما نشوشرش على موضوعنا اتفضل سيب رقم حضرتك وانا اكلم حضرتك بعد الحلقه. هتسيب رقمك او نديله استاذ امل. بالظبط هنوصله كنترول امل جدا يعني مع كنترول دلوقتي هياخد الرقم ويتواصلوا معاك. تمام. شكرا يا فندم. نرجع تاني لموضوع حلقتنا ورؤية مصر الخارجية في زيارة الرئيس السيسي والجولة الأفريقية وزيارته للولايات المتحدة الأمريكية وحالة الـ الأحداث في المنطقة وسخونة الأوضاع الحالية. حضرتك شايف أن الرسالة ستصل بقوة وحقيقية كعادة الرئيس؟ طبعا يعني احنا هو تم وضعنا في الاختبار قبل كده ونجحنا. احنا البلد اللي قاد حملة الدول العربية والإسلامية لما نقلوا السفارة من تل أبيب القدس. اللي قاد الاحتجاج جوه الأمم المتحدة حتى وخارجها كانت مصر. تمام. الأوائل الدول اللي اعترضت على موضوع اعتبار الجولان أرض إسرائيلية كانت مصر. الكلام على أي صفقات حتى مصر كان المصطلح محل استهجان لانه فعلا يعني تعبير سخيف ممكن يبقى في اوهام اخرين ممكن يبقى في اذهان اخرين ممكن يبقى في احلام اخرين. لكن على الاقل اللي خصنا انه مش في العقل ولا الذهن ولا التخطيط المصري على الاطلاق، اللي يعنينا انه مصر مش في بالها هذا الموضوع على الاطلاق. مصر عارفة ثوابت الدولة المصرية، عارفة ثوابت الشعب المصري، وما فيش حد هيقدر يملي عليها اي حاجة ولا اي قرار. معانا اتصال تليفوني تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة طيبين. حضرتك طيب. في عجالة عشان خاطر البرنامج بس. اتشرف بس بحضرتك وبعدين في عجالة. معنا محمد عبد الفتاح من منشية السلام التابعة لمدينة الكردي مركز مدينة النصر الأهلية. أهلا يا أستاذ محمد، تفضل. إن شاء الله مصر منصورة بإذن الله. وبقولت لأستاذ أحمد قبل كده يا أستاذ أحمد إن مصر لحد دلوقتي في حرب داخلية من الكلاب اللي فيها، ولا ما أقدر أنا آسف لللفظ يعني. يعني صعب أقدر انفعالك، لكن دائما الإذاعة المصرية هو نظيف حتى في الانفعال. العين بتاعنا، الحبيب بتاعنا، كل ما يروح في مكان يا أستاذ أحمد الناس دي بتعمل عملة يعني. الشهيد اللي بتاع امبارح والله اقسم بالله يا المهم، فانا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله منصورة. ولسه بقول لسيادتك ان مصر لسه في حرب لحد وقتي، وبقول لسيادتك كمان مرة لازم اللي انا حضرت جمال عبد الناصر، حضرت الزعيم السادات، حضرت حط مبارك، حضرت السيسي، وان شاء الله رب مصر منصورة باذنك انت يا رب، وربنا يكفي شر طروقه وبارك فيه يا رب يا رب. وبقول لك احنا كم مرة انا عاوز في المدارس لازم حرب 67 و73 للشباب بتاعنا. الشباب بتاعنا متغيب يا استاذ احمد، الشباب متغيب. علشان المشكلة اللي حصلت في الوعي السنين اللي فاتت. طبعا المصرية بخصوص البرنامج ده نتمنى نبقى عاملين اي حتى اضافة في غيرنا بازل مجهود، لكن ان شاء الله منصورة التعليم يضبط الحلو وناس الطيبين. دعواتك ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. شكرا لذوقك. معنا اتصال هاتفي اخر. الو. السلام عليكم. صباح النور السيد استاذ التحرير بدراوي. ازيك احمد رفع؟ اهلا بحضرتك. رئيس السيسي الاخير سياده خارجيه وداخليه. حاج حسن ولا انا الشاب عبد الرازي من اسوان بكلمكم. اهلا بحضرتك. كل اهل اسوان. سياده خارجيه والداخليه يا استاذ، مش سياده خارجيه بس فقط، والداخل والخارج راجل مريح. هي بس عشان بمناسبة الزيارة يعني، كان الكلام على السياسة الخارجية. ايه وزيارة المستوى والوجور كمان ما ننسوش الخير برضه الراجل عمنا، معاشات وزيادات الراجل يعني، طلب الملايين الجنيهات الراجل يعني، حفظه الله. عن وراك يا سيدي يا سيادة الرئيس يعني، امامك وخلفك كله والله قلبا خالبا. شكرا لحضرتك وشكرا لكل اهل اسوان كله. الدستور كمان نحييه. شكرا يا فندم. احنا قلنا ان كل زياره مش بس بعد سياسي، لا بعد اقتصادي وبعد اجتماعي. اه كله بينعكس على، عشان كده دايما المواطن المصري هو هدفنا في الاخر. لا وهو دايما برضو بيبقى حابب ان يعني انجازات سياده الرئيس داخليا، يعني عايزين نقول برضو ان الانجازات الخارجيه دي بتعود علينا يعني اولا طبعًا. واخيرا داخليا يعني طبعا مفيش حاجه يعني السياسه الخارجيه لاي دوله ما هيش شؤون اجتماعيه، هي في الاخر لمصالح الشعوب في الاخر. تمام. هناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك سمعنا؟ محمود العدمي من اسكندريه يا فندم. اهلا بحضرتك وبكل اهل اسكندريه. اتفضل استاذ احمد سمعك. انا بحييكم وبحيي البرنامج الناجح وبحيي الاستاذ احمد وهبه والفريق المصاحب معاه. استاذ احمد رفعت. احمد رفعت طبعا. اتفضل. انا عندي التعريف. اشكرك. طبعا انا بحيي السيد الرئيس، ربنا يحفظه ويرجعه لنا بالسلامه ويجعلها رحلة مباركة وسعيدة وتعود بالخير على أهل مصر وشعب مصر. وتحيا مصر، وتحيا مصر، ويحيا كل بني آدم بيساعد وبيمد إيده لنصرة مصر. وإن شاء الله مصر منصورة على الظالمين وعلى الحاقدين وعلى كل بني آدم يراد بها سوء. إن شاء الله يا ربنا هيحفظه ويرجع لنا بألف سلامة. محمود العجمي، اسكندرية، العصافرة عبلي. شكرا أستاذ محمود. شكرا لزوجك، شكرا لأهل اسكندرية. يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا ضممنا تحت ظل وفي خيرك كتير يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب ملايين لكن في حبك كل منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف تقرأه تنسيم البدراوي. مصر وغينيا تؤكدان أهمية التنسيق للقضاء على ظاهرة الإرهاب تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. رئيس مجلس الوزراء يشدد على أهمية توفر السلع الأساسية بأسعار تتناسب وذوي الدخول المحدودة. وزيرة الاستثمار تؤكد استعداد مصر لتعزيز العلاقات مع الأردن لا سيما في مجال الاستثمار. وزيرة الهجرة تؤكد أن مؤسسة مصر تستطيع تمثل همزة الوسط بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم. الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة التطبيق الكامل للهدنة الإنسانية في ليبيا. إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي مخيما في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا يحذر من حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات المحلية باسطنبول. رئيسة وزراء بريطانيا تلتقي غدا مع المستشارة الألمانية في برلين لبحث خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. وأخيرا مقتل 12 من القوات الأفغانية في مواجهة مع حركة طالبان الإرهابية غرب أفغانستان. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. قالت نعم فاتبعوها وإن أعلنت لا فاسمعوها إذا بسر قالت نعم أيدوها وإن أعلنت لا فاتبعوها فمصر منزهة في الأرض ومصر العلا وضمير العرب مصر قالت نعم أيدوها مع كل مستمعينا فترتنا المفتوحة مواجهة، ولسه منورنا ومشرفنا كاتبنا السياسي والمحلل أستاذ أحمد رفعت. ناخد صلاتنا التليفونية ونرجع نقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الأستاذ أحمد رفعت، أنا سمير فريد حمودة اسكندرية. أهلا بحضرتك، اتفضل. ازيك يا بيه؟ أنا والله العظيم أيام ما كنا بنزيح الإخوان 30 سنة. أيوة والله العظيم في الشرق الأوسط. أنا كان ليا صوالات وجولات والله في الوطنية وحب مصر، وكنت والحمد لله يعني. طيب الحمد لله. الانجازات يا استاذ علي اللي احنا يا استاذ تنسيت انا كمان. لا حضرتك اخونا اللي قال الاستاذ احمد وهبه، لان انا وهو بنتكلم في اسكندريه وفي مذيع في اسكندريه اسمه احمد وهبه. عشان كده يعني انا بقول له استاذ احمد رفعت، فيعني انا برضو لفت نظري ان هو بيقول استاذ احمد وهبه. انا قلت مين؟ في احنا انا وهو بنعمل مداخلات في اسكندريه وفيها مذيع ظريف او اسمه احمد وهبه. طيب احنا يعني نقول رسالتنا بقى دلوقتي الاستاذ احمد رفعت. ايوه ابدا بقى دلوقتي يا ستي. اتفضل. نذكر كلنا وارينا انجازات محمد علي. محمد علي عمل في مصر اللي بيعمله السيسي دلوقتي، بسم الله ما شاء الله السيسي شغال تمام، وده احنا شايفين الانجازات والطرق وحاجات كويسه او ويا سلام بقى لو كان من ضمن هذه الانجازات عدم المساس بالدستور لانه مكتوب بدم الشهداء. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان خلينا بس نشوف الانجازات كلها. الشعب اختار للشعب. ايوه الشعب ليه دستور بيحكمه، ودستور نص على اجراءات اذا هنطالب بتعديل الدستور ما اعتقدش ان في حد خالفها. لو انت شايف ان في مخالفه ليها قول لنا، لكن اذا كان النواب مشيوا زي ما الدستور بيقول في طلبات التعديل، ده اللي جرى. الكلام في الاخر متروك للشعب يا استاذ سمير، ما فيش وصايه عليه. وشكرا لحضرتك. معنا اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. حضرتك يا فندم. معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابق من التربيه والتعليم كف صلاحات مركز بني عبيد دقهليه. اهلا بحضرتك. اولا تحياتي للاستاذ احمد رفعت. الله يخليك. وتحياتي للاستاذه نوره. اهلا بحضرتك. وتحياتي للاستاذه تنسيم بنت الدقهليه. شكرا ليك. كل انا عايز اقوله يا استاذ احمد، مصر لها قرار، لها رؤيه تستند على التاريخ لعلى المصالح، لها ثوابت. مصر على الطريق السليم من تعمير وتنمية وبناء واستقرار واحترام. أما المعونة الأمريكية فهي وفقا لاتفاقية السلام عسكرية واقتصادية من سنة 79 معونة وليست هبة. ونظرا لاتفاقية السلام ونظرا لهذه المعونة استفادت أمريكا والعالم من استقرار مصر. مصر مؤثرة في العالم ومشاكل المنطقة. استفادت أمريكا في العبور لقناة السويس ومواجهة مصر للإرهاب. المعونة لا تعنينا في شيء. إسرائيل تأخذ السلاح لتضرب فلسطين وتهربه لداعش. إحنا بنأخذ السلاح لحماية أرضنا وحدودنا وحماية العالم من الإرهاب والتطرف. معايا يا فندم؟ معاك. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. نعم اتفضل يا باشا. بس صوت عالي شويه اسمح لي. عشان احنا برنامج خاص بالوعي والمعلومات. المعونه الامريكيه جزء من اتفاق ثلاثي خارج اطار كامب ديفيد وخارج اطار معاهده السلام، يعني هو مكمل ليها بس منفصل في اتفاق ثلاثي بين مصر واسرائيل والولايات المتحده الامريكيه. ومصر لم تخضع لاي ضغوط في هذه الامور، واحنا شفنا بالعكس ده تم التهديد بقطعها عشرات المرات، ومصر ولا كانها سمع حاجه ولا واكثر من كده. ما انا ولا باتشي وحجزوها هناك وما تكلمناش، رحنا خدنا غيرنا نوعنا مصادر السلاح وخدنا تحديدا طياره اسمها K-52 اللي بيسموها التمساحه من روسيا، ووقفوا قطع غيار الاف 16 ولا كان في حاجه ولا كاننا متأثرين بحاجة. دايما مصر عصية على الفهم، كبيرة عصية على الكسر، عصية على ان حد يقاومها لأغراض ما في المنطقة او لأغراض يعني دولية او اقليمية لتفتيت المنطقة او لكسر المنطقة. معنا تليفون اخر. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبين وحضرتك بألف صحة وسلامة. تحياتي للوطن الكبير الأستاذ احمد رفعت. الله يخليك. شكرا استاذ تنسيم البدراوي. شكرا. انا بكون سعيد اما اسمع الاستاذ احمد رفعت، ده راجل وطن وبيتكلم باخلاص من قلبه. تسلم. فهمت. شكرا. البلد انا كابتن علي المرشيدي بحييكم من انا كابتن علي. انا كابتن ربنا يخليك يا حضرتك وكل اهل المنصورة كل خير. انا بقول الرئيس مصر مقبره بالغزاة. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يديله الصحه اللي بيعمله ده وبيجري فيه يعني ما تعملش في مصر من اكتر من 40 سنه وما حصلش. كنا رئيس جمهوريه بطل ينزل ويروح روسيا وامريكا واليابان وافريقيا واخيرا امريكا. راح كم مره امريكا رئيس؟ يعني هل في دول كبرى بترحب بزعماء افريقيا الا اذا كانوا الناس دول مؤثرين في العالم؟ السيسي ده يا جماعه حدوته مصريه، راجل بطل بيعمل حاجات ما حدش عملها. اخي بال حضرتك النهارده اما بيبني الجيش المصري، تحيه للجيش المصري البطل اللي سياده الرئيس دعمه بالاسلحه المتنوعه بعد ما كانت يا استاذ احمد الاسلحه دي من جهه واحده، النهارده عندنا كل حاجه مضاده لكل حاجه. النهارده مصر قويه بشعبها البطل الواعي، مصر قويه بجيشها اللي هو يعتبر قوه ضاربه من احسن 10 جيوش في العالم. ما حصلتش يا رئيس. النهارده مصر كل الناس بتحترمها، مصر كل العالم بيحترم الشعب المصري والرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل الجميل اللي هو كان شايل كفنه على ايده والشعب طبعا معاه في ظهره. واحنا النهارده رئيس من المنصوره بلد الابطال، انا بادعو كل شعب مصر ينزل يوم 22 و23 و24 عشان نشارك ويقول زي ما تقول احنا عايزين الناس تنزل وتشارك احنا هننزل من اجل مصر باذن الله استاذ احمد. ومصر بخير طول ما فيها الناس الحلوه اللي زي حضرتك والناس المحترمه. وتحيه للبطل الشجاع المصري، واحنا معاه الى الابد اللي بيعمل لنا دستور معدل مش عشانه، مش عشان السيسي، الدستور ده مش عشان السيسي. السيسي الفتره الجايه قدامه فترتين وهيمشي. الدستور ده معمول عشان مصر يبقى فيها استقرار، يبقى فيه امان. هو ده الكلام يا ريس. وبقول تحيه لكل الايادي البيضاء التي تعطي لمصر كل تقدم وكل رخاء. شكرا لحضرتك وتحيا مصر. شكرا جزيلا. يعني فكره ان مصر تمتلك الرؤيه ده في حد ذاته قدره على الاداره، قدره ان مصر دائما في الرياده. مصر لا تخضع لاي اجندات، لا تنفذ توصيات. زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي هو زي ما وصفها فعلا من 40 سنة محدش بذل المجهود. يعني فكرة ان انت تملي اجندتك الخاصة وان لا تخضع لاي اجندات اخرى، هذه فكرة ورؤية لقائد لوطن يحمل الكثير من الامل للمستقبل. ودايما وابدا تحيا مصر. مساء الخير يا رئيس، عايزينها ترؤى وتحلى. وما يحدث على الأرض هو خير دليل على أي كلام ممكن أن يقال في الفترة الماضية والفترة القادمة إن شاء الله. معنا اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم. أهلا بيك. نتعرف بيك. محمد جامع أبو شامة مع سعد. أهلا بيك يا أهلا أستاذ محمد. فضل. تحياتي لحبيبي وأستاذنا الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك فن. طبعا سعادتك الزيارة بتاعت رئيسنا دي زيارة مدروسة وليها قواعد. رجل بطالع على قواعد سياسية واقتصادية وعسكرية. دول بدون خوض في الشرح كل سيادتك بدون خوض في شرح هذه المسائل الثلاثة سيادتك فهمه كويس جدا. تفضل. اما انا بتكلم سيادتك بقى على الوفاء. الوفاء اللي ندر في هذا الزمان. وفاء كوناكري. غنية كوناكري والف كوندي واحمد سكوتوري. وجامعة جمال عبد الناصر والمعهد المعهد معهد معهد عبد الفتاح السيسي اللي موجود في الجامعة. الشعب اللي كان واقف بيحيي رجل مصر بيحيي شعب مصر بيحيوا تراب مصر اللي احنا وقفنا معاهم ايام حبيبي احمد سكوتوري رحمة الله عليه ورضوان الله على هذا الرجل. لان الرجل ده كان يعشق كل مصري كان يعشقه احمد سكوتوري ونحن نعشقه. ده صحيح. اما زيارتنا لامريكا دي زيارة مهمة جدا في هذا الوقت لان لنا مصالح كبيرة جدا. فاذا مصر قالت نعم زي ما قال اخونا وديع الصافي فايدوها، وقالت لا فاسمعوها لان احنا قلنا لا مجوش، فلما مجوش ما عادوش موجودين انتهوا ومورطيننا لغاية دلوقتي لان مصر قالت لهم لا تعالوا مجوش، طرابيزات موجودة مجوش، معرضين للمشاكل دي كلها لغاية دلوقتي. عندنا مشاكل حزام النار اللي حوالينا عاوزين نشوف له حل. فربنا يوفق هذا الرجل المحترم. احنا الوقت بتاعنا خلاص. شكرا. في الثواني الأخيرة لا ومكالمة عميقة مش هنعرف تاخد مكالمات تانية للأسف. لكن بنعتذر لكل الناس وبنشكرهم على يعني ان هم انتظروا معانا لغاية اخر البرنامج وبتصلوا. ان شاء الله نلتقيهم الاثنين اللي جاي بعد الزيارة بقى. بعد الزيارة في موضوع تاني طبعا قبلها بإذن الله السبت ان شاء الله نبقى معاهم. كل الشكر بقى لحضرتك والأستاذة نورة شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. بنشكر حضرتك على رؤيتك وعلى يعني صبرك ودأبك معنا دائما. الله يخليك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. السلام عليك يا أم البلاد. كنا معكم على الهواء مباشرة نور السيد وتنسيم البدراوي، خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس للتحرير والإخراج نانيس أبو زيد، وكل الشكر والتقدير للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا.